طيب يقول المؤلف رحمه الله وإن كان في ثلاثية. نعم. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتستل رجليها في جانب يمينها. طيب يقول المؤلف رحمه الله وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا، إذا كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، نهض مكبرا، حال من فعل نهض يعني حال كونه مكبرا، بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد. بالحمد، نعم. إذا كان المصلي، يعني هذه الصفة التي ذكرها المؤلف في الصلاة الثنائية، إذا كان في ثلاثية كالمغرب أو في رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه بعد التشهد ينهض مكبرا، يعني حال كونه مكبرا، فيكون التكبير بين نهوضه وبين قيامه. وصلى ما بقي يعني كالركعة الأولى والثانية، لكن يقول بالحمد فقط، بالحمد فقط، فلا يزيد على الفاتحة، فلا يزيد على الفاتحة، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وفي غيره أنه كان يقرأ بعد الفاتحة شيئا في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر أحيانا. وعلى هذا في السنة ألا يقتصر أحيانا على الفاتحة في الثالثة والرابعة، بل يزيد شيئا من القرآن، لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وفي غيره. يقول ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يجلس في تشهده الأخير متوركا، وصفة ذلك أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه، ويجعل اليتيه على الأرض، يجعل اليتيه على الأرض، هذه صفة التورك. ولهذا قال متوركا يعني معتمدا في جلوسه على وركه، على الورك، وصفة ذلك أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض، هذه إحدى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التورك. ورد عنه صفة ثانية عليه الصلاة والسلام أنه ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه الأيمن، يعني يدخل اليسرى بين فخذه وساقه، بين فخذه الساق، ويجعل اليتيه على الأرض. مفهوم الصفة؟ يعني يفرش اليمنى ويدخل رجله اليسرى بين الفخذ والساق، يجعل رجله اليسرى بين الفخذ والساق. إن نصبها لكن قد يكون فيه مشقة، يعني يقول ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى بين فخذه وساقه، بين الفخذ والساق، ويجلس اليتيه على الأرض. هناك صفة ثالثة أيضا، وهي أن يفرش القدمين معا، يفرش القدمين معا ويخرجهما من الجانب الأيمن. إذن الصفة الأولى من صفات التورك أن ينصب اليمنى، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويخرج اليسرى تحت من تحت ساقه، هذا واضح. الثانية كالأولى إلا أنه يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه. والصفة الثالثة أن يفرش قدميه جميعا، يفرش اليمنى واليسرى ويخرجهما من الجانب، من الجانب الأيمن. هذه ثلاث صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. فعلى هذا نقول السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، يفعل هذا مرة وهذا مرة. والحكمة من التورك أن قبل التورك متى يكون؟ المؤلف رحمه الله يقول ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، فيفهم من قول الأخير أن التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير، وهو كذلك، فالمذهب أن التور أنه لا يتورف إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منها، يعني في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين، هذا التورك في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين. والقول الثاني وهو رواه عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يتورك في المغرب، قالوا لأنه ليست رباعية، ولكن المذهب أصح. ومذهب الشافعي رحمه الله أن التورك يكون في كل تشهد يعقبه سلام، كل تشهد يكون بعده سلام يتورك فيه، فعليه يتورك في الثنائية النافلة في الفجر وفي النافلة في الثنائية والثلاثية والرباعية، فكل صلاة فيها تشهد يعقبه سلام فإنه يشرع التورك فيها. قالوا لأن هذا جلوس يسن تطويله فشرع فيه التورك، شرع فيه التورك. في المسألة القول الرابع أن التورك ليس مشروعا مطلقا، لا يشرع مطلقا، وإنما السنة الافتراش في جميع جلسات الصلاة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله على أن التورك ليس مشروعا، وإنما المشروع الافتراش في جميع جلسات الصلاة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ثم يجلس مفترشا فيفرش اليسرى ويجلس اليمنى، وكذلك في حديث أبي حميد الساعدي. قالوا فعلى هذا لا يكون التورك مشروعا، ولكن الصواب أن التورك مشروع، الصواب أنه مشروع في كل صلاة فيها تشهدان. وضابط ذلك، ضابط التورك أو ضابط مشروعة التورك، أنه يشرع في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. في الضابط، ضابط التورك يكون في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، فخرج بقولنا يعقبه سلام المسبوق، فإذا تورك الإمام في التشهد الأخير فإنه لا يتورك. لماذا؟ لأن تشهده لا يعقبه سلام. فإذا دخل مأموم مع الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية سبق بركعة أو أكثر، وجلس الإمام في الأخيرة من الرباعية جلس متوركا، فإن المأموم لا يتورك لأن هذا التشهد لا يعقبه سلام. وقولنا ذات التشهدين يخرج الثنائية كالفجر وسائر النوافل. إذن ضابط التورك متى يكون؟ يقول في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا التشهد الأخير احترازا من الأول، وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من الذي لا يعقبه سلام كتشهد المسبوق، فإذا تورك إمامه فإنه لا يتورك. وقولنا من الصلاة ذات التشهدين يخرج الثنائية والنافلة، يخرج الثنائية كالفجر والنوافل. والحكمة من التورك، شرع التورك لأمور وحكم، منها والله أعلم أولا التفريق والتمييز بين التشهدين الأول والثاني، فالتشهد الأول يكون مفترشا والتشهد الثاني يكون متوركا. ثانيا من حكم ذلك لأجل أن يتذكر المصلي حاله فيما لو نسي، فينظر إلى حاله، فإذا رأى نفسه مفترشا علم أنه في التشهد الأول، وإذا رأى نفسه متوركا علم أنه في التشهد الثاني. ثالثا لأجل أن يميز الداخل للمسجد، يعني تمييز من دخل إلى المسجد، هل الجماعة في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، فإذا رأى الجماعة مفترشين أو الإمام علم أنه في التشهد الأول، وإذا رآهم متوركين علم أنه في التشهد الثاني. ومن حكمه أيضا أن التشهد الأول يسير وخفيف، بل يسن تخفيفه، فكان من المناسب أن يكون مفترشا لأجل أن يسهل عليه المبادرة إلى القيام، بخلاف التشهد الثاني فإنه تسن إطالته وليس بعده القيام، بل يسن بعده أن يمكث وأن يذكر الله عز وجل. هذه كم؟ أربع حكم، والله أعلم فيما يتعلق بالتورك. طيب، هنا مسألة، لو وجب على المصلي سجود سهو بعد السلام، يعني وجب أن يسجد بعد السلام فسجد، فهل يتورك بعد السجدة الثانية بسجود السهو أو يفترش؟ فهمنا، سنصلى الظهر مثلا زاد قام إلى خامسة فذكر ورجع تشهد وسلم من صلاته ثم سجد للسهو، سجد السهو، فهل يتورك الآن أو يفترش؟ نعم، قال ابن الصدوق رحمه الله على أنه بعد سجدتي السهو تكون حاله كحاله قبل السلام، فإن كان مفترشا كما لو كان في ثنائية يكون مفترشا، وإن كان متوركا كرباعية أو ثلاثية مثل المغرب يكون متوركا، لأن هذا الجلوس في الواقع تابع الجلوس الأول. فعليه نقول الإنسان إذا سجد للسهو بعد السلام، سجد السهو بعد السلام ثم رفع من السجود وأراد أن يسلم، كيف يجلس؟ يقول بين سجدة السهو واضح أنه يكون مفترشا، لكن بعد ذلك نقول تكون حاله كحاله إيش؟ قبل سلامه، تكون حاله كحاله قبل سلامه، أواضح؟ نعم. لو أوتر في سبع ركعات وقلنا يشرع الجلوس في السادسة، فهل يتورك في السابعة أو لا؟ نعم، ظاهر أنه يتورك، لأنها صلاة فيها تشهدان، وهذا التشهد يعقبه سلام، يعقبه السلام. إذن القاعدة ما تنخرم، يقول والمرأة مثله يعني مثل الرجل، لكن تضم نفسها وتسجد رجليها في جانب يمينها. ذكر المؤلف رحمه الله أن المرأة في صلاتها كالرجل، تصلي كصلاة الرجل، إلا أنها تفارق الرجل في مسألتين. المسألة الأولى يقول تضم نفسها يعني عند الركوع والسجود، فلا تجافي حال الركوع وحال السجود، قالوا لأن ذلك أستر لها. والمسألة الثانية تسدل رجليها من جانب يمينها من جانب، فلا تفترش ولا تتورك، لا يسن لها أن تفترش ولا أن تتورك، بل تسدل رجليها من جانب يمينها، وقال بعضهم بل تتربع في هذا الموضع، بل حال جلوسها بين السجدتين وفي التشهد تكون متربعة. هذا هو المذهب. إذن المرأة كالرجل في جميع ما تقدم إلا في مسألتين، المسألة الأولى أنها تضم نفسها يعني حال السجود ما تجافي، وحال الركوع أيضا لا تجافي، تضم نفسها، قال بأن ذلك أستر لها. وثانيا تسدل رجليها من جانب يمينها، فلا تجلس مفترشة ولا متوركة. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب. وقال بعض أهل العلم إن المرأة كالرجل تماما في صلاتها، المرأة كالرجل تصلي كالرجل، فيشرع لها المجافاة في الركوع والسجود، ويشرع لها التورك والافتراش في موضعه. واستدلوا لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب لجميع الأمة من ذكور وإناث. وثانيا أن هذا الحكم الذي ذكروه وعللوه منتقض فيما إذا صلت وحدها أو مع نساء، منتقض فيما إذا صلت وحدها أو مع نساء. ثالثا أنهم رحمهم الله قالوا إن المرأة يسن لها أن ترفع يديها في مواضع الرفع، ومن المعلوم أن رفع اليدين أبلغ الفتنة والانكشاف من ماذا؟ من المجافات، من المجافات. وعليه فنقول المرأة كالرجل لهذه الوجوه الثلاثة. أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب لجميع الأمة من ذكور وإناث. ثانيا أن هذه العلة التي عللوا بها الحكم منتقضة فيما إذا صلت وحدها. وثالثا أنهم رحمهم الله نصوا على سنية رفع اليدين بالنسبة للمرأة في مواضعها، ومن المعلوم أن رفع اليدين أقرب إلى الانكشاف من إيش؟ من المجافات، من المجافات. فنقول المرأة كالرجل تماما، كالرجل تماما، اللهم إلا إذا كان هناك محذور في مجافاتها، كما لو كان حولها رجال ويخشى الفتنة، ففي هذه الحال تتركه لوجود المانع، لوجود المانع. أما مع عدم ذلك كما في وقت الحاضر النساء حتى مع الجماعة يصلين وحدهن، فيشرع لها ما يشرع إيش للرجال. نعم.